في الحديث دلالة على التربية على تأنيب الضمير وأن يبقى الضمير حيا يؤنب صاحبه حال المعصية. قال في الحديث: فسأل عن أعلم أهل الأرض، فنسب السؤال إلى الرجل نفسه، فتوبته لم تأتي نتيجة لذكرى، إنما لتأنيب ضميره.